الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه آية الزكاة، مصاريف الزكاة. ومصاريف الزكاة قبل أن نتعرض لها لمستحقيها واحدا واحدا، وسمى الله تعالى مستحقيها وحصر الاستحقاق فيهم وجعلهم ثمانية أصناف. فقبل أن نذكر هذه الأصناف الثمانية، نذكر أشياء مهمة تفيدها الآيات، إنما تفيد الحصر، وهذا يفيد أنه لا حق لأحد في الصدقات إلا لهؤلاء. فالصدقات جمع صدقة، والصدقة هي الواجبة وهي الزكاة، فلا حق لأحد في استحقاقها إلا المذكورين هاهنا، وهم ثمانية على التفريعات الذي يذكرها الفقهاء، وستأتي بالجملة بإذن الله تعالى. إنما الصدقات للفقراء، اختلف أهل العلم في اللام للفقراء، فمنهم من قال إنها للتمليك، لا يملك إلا هؤلاء، ومنهم من وسع التمليك إلى الاختصاص، فلو أنك وكلت لياز، فلو وكلت غنيا ليعطي الزكاة لهذه الأصناف أو لواحد منها على خلاف يأتي التنويه إليه بعد قليل، فلا حرج. فإن أعطيت الغني فالغني لا يملكها، وإنما هو وكيل فيها، والوكيل عمله عمل الأصل. فاللام اختلف أهل العلم في هل هي للتمليك أم هي الاختصاص، وينبني على هذا الخلاف خلاف بعض المسائل المستجدة اليوم. بعض الناس يقولون يوجد في صناديق الزكاة في بعض المراكز والجمعيات، ولا سيما إن كانوا في بلاد فيه ثراء وغنى، تكون تصل إلى عشرات الملايين وننفقها، ويسألون سؤالا: هل يجوز لنا أن نستثمر؟ الاستثمار حسن، إن كانت اللام للتمليك فليس لكم ذلك، أنتم فقط وكلاء، وأما إن كانت للاختصاص فلكم أن تستثمروها بقيود شريطة أن لا تخسر، فإن لم تخسر هذا مصلحة للفقراء والمساكين. فالقول بجواز استثمار أموال الزكوات إنما هو قائم على أن اللام للاختصاص وليست للتمليك، فهذا مال مخصص، فإذا نمي ولم يتعرض للخسارة فلا حرج في ذلك. المتأمل للآيات، ولست بصدد تأمل السياق، لأن قطع الآية عن السياق عما قبلها وعما بعدها يضعف فهم الآية. الآيات جاءت في تضعيف ذكر المنافقين ومكائدهم، ففي هذا السياق جاء قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وفي هذا إشارة إلى صدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، برهان على الإيمان، فالمنافقون يتصدقون، والذين يخونون في الزكوات وأموال التي تجبى في سبيل الله ويخونون فيها هؤلاء لا يوفقون، كما تبين معنا من الآية السابقة، لا يوفقون للزكاة. الذي يأخذ لا يدفع، الذي يأخذ بباطل لا يدفع، فالذي ينفق هو المحق. وكذلك هذه الآيات في هذا السياق فيها حسم طمع المنافقين في أموال الزكوات، فأموال الزكوات لا تكون أبدا للمنافقين، فحسم الله عز وجل أطماعهم فهم بعداء عن مصارف الزكاة. ترتيب المستحقين جاء بالواو، وبدأ الله تعالى بالأهم فالمهم، فأصل الصدقات والزكوات أن تكون للفقراء والمساكين، ثم ارتبهم على حسب استحقاقهم أو على حسب قيام هذه الحاجة في مهامها، فرتب الله تعالى هؤلاء المستحقين الذين سيأتون مفصلا، سيأتي ذكرهم مفصلا بعده. نعم الواو لا تفيد إلا مجرد العطف، لكن ليس الترتيب بالواو، وإنما الترتيب حسب الأهمية، حسب التقديم والتأخير. فالله جل في علا بدأ بالفقراء والمساكين وختم هؤلاء الثمانية بقوله وابن السبيل. فقد يكون ابن السبيل غنيا وهو ليس بحاجة للمال، وحاجته طارئة، ولكن ومع أن حاجته طارئة فإذا كان ابن سبيل فلا حرج، وهو مصرف من مصارف الزكاة. الذي يجمع الأصناف الثمانية المذكورة، أصناف الثمانية المذكورة، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلف قلوبهم في الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية تجمعها الحاجة، وقدم الله الأحق في الأحق، فالفقراء والمساكين أحق من غيرهم في إعطائهم الصدقات، لأنهم المقصودون أولا في هذه المصارف. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكوات تؤخذ، فذكر الفقراء لأن الفقير هو الأصل. وهذا الحديث يستنبط منه فوائد تأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى، ثم العاملون عليها. ولولاه لما استطعنا أن نجمع هذه الزكوات ثم المؤلف قلوبهم. هذه الحاجة قد تكون طارئة، مثل مساعدة الغارم قد يكون غنيا فيغرم فيصبح فقيرا، فهذه مساعدة طارئة. وكذلك ابن السبيل، وكذلك في الرقاب يكون عبدا، فالمساعدة طارئة فينقل من كونه عبدا رقيقا إلى كونه حرا. وفي الرقاب قد يكون مكاتبا، ويأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى. فالزكاة فريضة محتمة، فهي ليست تطوعا ولا تفضلا ممن فرضت عليهم، فالزكاة هي أحد أركان الإسلام. الأصل في الزكوات أن تجمعها الدولة، وأن تجمع بنظام، ولها نظام معين، وتؤدي خدمات اجتماعية عظيمة. فالزكوات فيها سبب تلاحم بين أفراد المجتمع، وتطبيق المصالح الاجتماعية الضرورية. وتؤلف القلوب وتساعد الغارم وتساعد الرقيق وابن السبيل. الذي كان يتولى الزكوات في العهد الأول الأنور رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وله موظفون يعملون على جبايتها. ثم كان نظام الزكاة كذلك في عهد أبي بكر، ثم كذلك في عهد عمر، ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه أطلق للناس أن يؤدي كل واحد منهم زكاة ماله. ففي عهد عثمان طلب عثمان من الناس أنه هذه المؤسسة، هذا النظام الزكاة نظام مؤسسي عام تقوم عليه الدولة، الآن كل يؤدي زكاة ماله. وبقي العهد إلى هذا الوقت. الآية والعاملين عليها تنبئ بقيام الإمام عليها. العاملين عليه من الذين يوظفهم؟ من الذين يحددهم؟ من الذي يحدد أجرتهم؟ الإمام الأكبر. فقوله والعاملين عليها يتضمن أن يكون نظام الزكاة إنما هو نظام دولة وليس هو لأحد الناس، فإن الدولة لا تجبي الزكاة فحينئذ يأتي كل يؤدي زكاته. العلماء يقولون الزكاة، احفظوا هذه، وهذه تفيد في تفريع يفرع عليها كثير من المسائل، والمقام ليس مقام تفصيل. العلماء المحققون يقولون الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق في النصاب. الزكاة له نصاب، زكاة 85 غرام ذهب خالص أو 91 غرام بعيار 21 المعروف اليوم، ويحول الحول المد يمضي السنة، فمن ملك هذا المبلغ ثمن 85 غرام ذهب، ولو كانت فئات تملك هذا المقدار من الذهب مختلفة، كان يملك إنسان مثلا دولار درهم وريال ودينار، فالعبرة لا ليس ليس العبرة في النصاب، أن يكون كل واحد من هذه العملة يبلغ قيمة 85 غرام ذهب. العبرة أن المجموع يصل إلى 85 غرام ذهب. تجمع ما عندك من كل ما تملك بجميع الفئات والتنويع العملات، فإن بلغت 85 غرام ذهب، لأن 85 غرام ذهب هو 20 مثقال، والمثقال 24% من الغرام، فبيطلع 85 غرام ذهب، وهذا الذهب الخالص. والذهب الخالص الآن الذي يقال عن عيار 24، عيار وهو الذهب السائد، السائد في التزين عند النساء هو غرام 21، فغرام 21 يكون 20 مثقال ذهب خالص يكون 91 غرام من عيار 21 وهو السائد. كان العلماء يذكرون مسألة، وبعض أهل العلم بعض أصحاب المذاهب المتبوعة مال إليها وجزم بها، والآن لا يمكن أن تطبق. وهذه المسألة، هل دفع الزكاة يجب لجميع هذه الأصناف، أم لو أنك أديت الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف يجزئ؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف. هذا يمكن أن يقال أن الزكاة واجبة في جميع هذه الأصناف لما كانت الدولة هي التي تجبي الزكوات وهي التي تنفق، وأما أنا وأنت نريد أن نصل وتبرأ ذمتنا من الزكاة، فلا نستطيع أن نصل بزكاتنا إلى الأصناف الثمانية، ولا سيما هذه الأيام في الرقاب، ما في رقاب الآن، فكيف نأدي الزكاة في الأصناف الثمانية؟ طب تأمل الآية جيدا، حتى نستطيع أن نستنبط منها أن الزكاة ليست واجبة في الأصناف كلها، ليست واجبة إن دفعتها أن تشمل جميع المستحقين الثماني. الله يقول عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال وبعدها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم غير الله السياق فقال وفي الرقاب. فتغيير السياق وفي الرقاب وفي سبيل الله، تغيير هذا السياق يأذن بأن تدفع زكاة مالك لصنف، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وترد إلى فقرائهم. والمراد بالفقراء في الحديث إنما هم الفقراء المساكين، إنما هم الفقراء والمساكين. الكلام في هذه المسألة طويل، وكلام الفقهاء طويل، ولا أريد أن يعني أفصل فيه، وتكفيني هذه الإشارة أن الزكاة لو أنك أنفقتها لصنف أو أكثر من هذه الأصناف تبرأ ذمتك، ولا يلزمك يا أيها المؤدي للزكاة أن تشمل زكاة مالك هذه الأصناف الثمانية كلها، لا يلزمك ذلك. حمل الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام في كتابه الأموال، وتلميذه ابن زنجوي في كتابه الأموال أيضا، وجوب تقسيم الزكوات على الأصناف الثمانية إذا كان الإمام هو الذي يرعاها. إذا رعى الإمام الزكوات فلا يجوز له أن يترك صنفا من الأصناف إذا كان الإمام يرعاه. ثم استطرد بكلام بديع مليح جميل صديق حسن خان في الروضة الندية، فقال أن الزكوات، وقال هو جمع لكن أنا أقوله خصصته لأن عباراته واضحة وقوية، بأن الزكاة بإذن الله تعالى تشمل كل الأصناف، ومن وضعها في صنف برئت ذمته. إنما صدقات الفقراء، أموال الزكوات مستحقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يجمعونها ويوزعونها على مستحقيها، ولمن يراد تأليف قلبه على الإسلام، وكذلك في عتق الرقاب، وكذلك المنفق، وكذلك المدينين، وفي الإنفاق لنصرة الله تعالى وهو في سبيل الله، وللمسافر ابن السبيل المجتاز من بلد إلى بلد ليس معه ما يستعين به على سفره. فهذه الأصناف فريضة من الله، الله الذي فرضها، والله عليم حكيم. مصارف الزكاة أولا الفقراء والمساكين. الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، مثل الإيمان والإسلام. إذا جاء في النص فقير ومسكين كهذه الآية، فنغاير بين الفقير والمسكين، وإذا جاء المساكين وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ الفقراء السائل والمحروم، السائل والمحروم. الزكوات الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا. إذا جاء مسكين فقط فهو المسكين الفقير، وإذا كان فقير فقط المسكين يدخل معه، وإذا جاء في النص فقير ومسكين افترقا. واختلف أهل العلم أيهما أشد حاجة، الفقير والمسكين، على أقوال، والكلام طويل، وزبدة كلام الفقهاء والعلماء أن الفقير الذي لا يملك، والمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفي. فالفقير أردأ حالا وأسوأ وضعا في العوز والحاجة من المسكين، الله عز وجل يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأثبت لهم ملك السفينة وأثبت لهم عملا في البحر، وقال عنهم مساكين، فالمسكين الذي معه، لكن الذي معه لا يكفي. قد يكون إنسان مسكين وهو موظف، وهو عنده سيارة يعمل عليها، عنده سفينة يعمل عليها، لكن الذي يدخل عليه لا يكفيه، فهذا مسكين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. المسكين معه شيء لكن ليس عنده غنى، ليس غنيا. وأخرج النسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لذي مرة سوي. وذو المرة القول القوي الصحيح المعافى في بدنه قوي. وهل يجوز إعطاء القوي زكاة المال؟ هو محتاج ويستطيع أن يتكسب، وتراه تجده قويا، هذا يعطى ولا يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له حادثة اعتنى بها الفقهاء، وهذه مسألة مهمة. يأتيك رجل صاحب عيال تأجر بيت، شاب لا يعمل، فهل لك أن تعطيه؟ هل هو يدخل ضمن الفقراء والمساكين أم لا؟ أخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث عبيد الله ابن عدي ابن خيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما صلى الله عليه وسلم البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، إن شئتما أعطيتكما. قال ابن جرير طبري في تهذيب الآثار: المكتسب المتعذر عليه الكسب حلال له الصدقة إذا تعذر عليه الكسب، وإن كان من صفته أنه قادر على الكسب. واحد يطلب منك صدقة، تقول: أنت قوي جلد، لك دبر لي عمل، مش واجد عمل، لكان تعطيه. فليست العبرة بأن يكون قويا، وإنما العبرة أن يكون متكسبا. فإذا هذا التكسب ما حصل، فحينئذ له أن يطلب الصدقة. قال الخطابي في معالم السنن فيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الكسب من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث. فإذا الفقير والمسكين هما المصرف الأول من مصارف الزكاة، ويكون ذلك حتى لذي القوة الجلد الذي يستطيع أن يتكسب لكن لم يجد عملا، فيتحقق الفقر وحينئذ يجوز أن تعطيه من زكاتك. الفقهاء يقولون الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسمى في فقهه كله دون استثناء ناصر الفقراء والمساكين. كل مسألة تسألها غلب حق الفقير فيها وقل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة تصب، إلا إذا استثنيت مسألتين، مال زكاة المجنون وزكاة الصبي. ممكن يكون واحد مجنون وغني وعنده مال، ممكن واحد عنده مال جنة أصبح مجنونا، إنسان وهو صبي ورث من أبيه مالا وأصبح غنيا. أبو حنيفة رحمه الله بناء على أن الزكاة واجبة في الذمة قال ذمة المجنون غير مشغولة وذمة الصبي غير مكلف غير مشغولة، فلا يوجد زكاة واجبة في حق المجنون والفقير والصغير إن ملكا النصاب وكانا أغنياء. استثن هاتين المسألتين وقل في مسائل الزكاة مرجحا مذهب الإمام أبي حنيفة، قل هذا مذهب الإمام تصل. يعني الإمام أبو حنيفة لما بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها على فقرائهم، قال أبو حنيفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صنفين غني وفقير، الغني يدفع والفقير يأخذ. قال ما حد الغنى والفقر؟ قال كل من لم تجب عليه زكاة ماله فهو فقير له أن يأخذها. إمام أبو حنيفة يوسع الفقر عنده ويرى أن كل من لم تجب عليه الزكاة فله أن يأخذها. جماهير أهل العلم قالوا الغنى والفقر أمر عرفي والعبرة بأعراف الناس، فقد يكون بعض الفقراء في بعض البلاد الغنية كالكويت والإمارات والسعودية، قد يكون بعض الفقراء هناك غني هنا في بعض البلاد الفقيرة مثل بنغلاديش أو مثل البلاد الفقيرة. فالعبرة بالفقر، العبرة بالفقر أعراف الناس. وأولا وأخيرا نقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وكلما سدت الزكاة حاجة فتكون أحب إلى الله عز وجل. يعني أنت لما تعطيها لفقير معدم أحسن ما تعطيها لإنسان يكون أحسن من المعدم، وهكذا والله تعالى أعلم. إذن مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، المصرف الثالث هو العاملين عليها، العاملين على الزكاة الذين يجمعونها ممن وجبت عليهم ويعملون على توزيعها لمستحقيها. عاملين عليها، على بمعنى لأجلها، فمن معاني على التعليل، وهذا المعنى ظهر في قول الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله لأنه هداكم. وهذه على يعني تحتمل في اللغة معاني عديدة، لكن هذا المذكور ها هنا. استنبط أهل العلم والعاملين عليها أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز أن يأخذ أجرة عليه، بخلاف القائمين بفروض العين، فالقضاء قاضي يعمل عمل فرض كفاية، فله أن يأخذ من الصدقات، فالعاملين عليها يعملون للقيام بهذا الفرض الكفائي، الفرض ليس الفرض العيني وإنما هو الفرض الكفائي. فكل من له عمل وشغل في الجمع والتوزيع والتخزين والحساب، هذا كل هؤلاء الأصناف يدخلون في قوله تعالى والعاملين عليها، مثل الذي يحفظها والذي هو قيم على مستودعاتها والذي يحرسها والذي يحملها والذي ينقلها والذي يحاسب يكتب وهو محاسب أو حارس، كل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى والعاملين عليها. كم يعطى العامل عليها؟ ما ينبغي أن نفهم أبدا، إذ لا صلة له لا لغة ولا في أي دلالة من الدلالات في الاستنباط. يقول الله ذكر ثمن أصناف نائل الثمن، هذا كلام ما له معنى أبدا. يعطى كما يعطى سائر الناس، كما يعطى العاملون يعطى، فيعطى على قدر عمالته، وإن تفاوت القدر يعني حسب العرف، هذا حارس هذا قيم محاسب هذا يتابع، فكم كل واحد في أعراف الذين يعملون كم له يعطى، فلا مانع من التفاوت في أخذ الأجرة من شخص لشخص، الذين يجمعهم أنهم عاملون عليها، فلا يتقدر فيها شيء ولم يثبت شيء فيما يعني في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذين يعملون العاملون عليها، اليوم العاملون عليها قسمين، قسم يخضعون إلى وزارة التربية ووزارة الأوقاف عندنا، ولهم صندوق زكاة، وصندوق الزكاة توزع المهام، ويطلبون من الناس أن يكون هنالك رجال زكاة الذين يجمعون، ويشترطون هذا القسم العامل المسؤول، يشترط أن أعضاء رجال الزكاة لا يأخذون شيئا. ثبت في صحيح البخاري تعليقا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الشروط مقاطع الحقوق، فإذا قبلت الشرط فهو يقطع حقك، فإذا وقع الشرط وأنت قبلت به فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا. هذا الذي يجري في هذه الأيام، لجان الزكاة في المساجد الذين هم ليسوا موظفين رسميين في صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف، يشترط عليهم أن لا يأخذوا شيئا، وهم يظهرون القبول، ولذا لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا. وهنا مسائل كثيرة لا تنتهي لو أردنا أن نفرع. واحد يقول أنا بشتغل في لجنة الزكاة وأنا فقير وعندي عائلة ولا أستطيع أخذ، فأنت تأخذ كأي مستحق من المستحقين للزكاة، فلا يجوز لك أن تفرض لنفسك شيئا، وإنما تأخذ ويفرض عليك اللجنة، اللجنة كم تعطي تأخذ، وأنت تأخذ لفقرك ولا تأخذ لأنك عامل، لأنك أصبحت عاملا بشرط وقبلت الشرطة فاستجدت عليك الحاجة، فحينئذ تأخذ للحاجة كما يأخذ سائر الناس. ومن أقبح أنواع الأخذ الباطل هذه الأيام النسبة. بعض الناس يقول لك أنا بجمع لك مال وبجمع لك من داخل البلد ومن خارج البلد سواء كان في الأردن أو في خارج الأردن، ولي أن أخذ 10% على ما جمع. هذا باطل، تأخذ أنت 10%، فأنا وثقت بك فأعطيت واحد مليء وثق بك فقال لك وثق بدينك وثق بعقلك فقال لك أنا هذه 100,000 زكاة مال تفضل. كم يأخذ؟ 10,000. 10,000 إن كان فقيرا يصبح غنيا، فكيف يأخذ 10% بهذا الأمر؟ الفقير يأخذ كما يأخذ سائر الفقراء، ولا يخص بنسبة ولا يخص بشيء لأنه عام، لأنه قبل ذلك والشروط مقاطع الحقوق كما قال الفقهاء. الصنف الرابع المؤلفة قلوبه. من أردنا تأليف قلبه فلنا أن نعطيه من زكاة ماله. ورد في هذا حديث، نبدأ بالتطبيق النبوي لقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم ثم نفرع عليه ما يسر الله عز وجل. فثبت في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله، بعث ذهب والتراب الذي معه كذلك ذهب، وكان واليا على اليمن يجمع الزكوات، فأرسل هذا الذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، بين الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاقة العامري وزيد الخير الطائي، فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. أعطاهم الكثير، والتقدير كم يعطى المؤلف قلوبهم للمعطي للوالي هو الذي يقدر كم يعطى هؤلاء. والغرض من العطاء تأليف القلب. وثبت في الصحيحين أيضا واللفظ هذه المرة للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. فإذا المؤلف قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا أول ما فتح مكة، وأعطى بعض صناديد نجد كانت لهم كلمة وشوكة للعرب، وكان يتألفهم صلى الله عليه وسلم بزكاة المال. وهنا مسائل. الأولى، المؤلف قلوبهم أقسام ليسوا على قسم واحد، فمنهم من يعطى لمسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية في غنائم حنين وكان قد شهدها مشركا. قال صفوان قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى صار أحب إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. بعض الناس يحب لما يعطى فقط، معيار حبه وبغضه النفع العائد عليه. ومنهم من يعطى لأنه حديث عهد بإسلام ليس لنقله من الكفر للإسلام، هو حديث عهد بإسلام ويعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم. كم كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعطيهم 100 من الإبل، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. ومنهم من يعطى ويرجى إسلام نظرائه أصحابه، هو أن تعطي المسلم ولكن أن مطمعك أن يكرم الناس الذين هم حوله فيدخلون في دين الله، فيجوز هذا أن تعطي الرجل حتى يستطيع أن ينفق على أصحابه فيدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي يسمعونه هو كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فهؤلاء كلهم، هذه الأصناف كلها من الداخلين في قوله عز وجل والمؤلفة قلوبه. هل المؤلفة قلوبهم كانوا وانتهوا، أم أن هذا السهم باق إلى قيام الساعة؟ هل انتهى هذا السهم لما أعز الله الإسلام بعمر؟ قالوا في عهد عمر كان الإسلام عزيزا، فبعد عهد عمر ما نريد أن نتألف الناس بالزكاة، هذا خطأ ليس صحيح. الله ذكره صنفا مستقلا وقسما خاصا باق إلى يوم الساعة. فإذا كان الإسلام عزيزا ولا نحتاج أن نتألف أحد، ما معنى؟ فإذا أصبح الإسلام غريبا واحتجنا إلى أن نتألف الناس ليدخلوا في دين الله عز وجل، فحينئذ لنا أن نعمله بالأنواع التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد المؤلف قلوبهم فلعل الإمام يحتاج من يتألف قلوبه، وقال بهذا جمع، قال بهذا عمر بن العزيز والزهري والشافعي وأحمد، واختاره جمع من المالكية شيخ البغادد عبد الوهاب بن نصر البغدادي وابن العربي. قال ابن العربي في احكام القرآن قال الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليه أعطوا، فهو يرى بقاء هذا المصرف على حسب الحاجة، ويرى أن عدم إعطائهم في زمن عمر لأجل عزة الإسلام، وهذا الذي صححه المتأخرون من العلماء. فهذا المصرف الرابع. المصرف الخامس من مصارف الزكاة وفي الرقاب، في عتق الرقاب. كان الناس الجاهلية عندهم نظام رق، وكان هذا نظام الرق قد تولد عن الحروب والاسترقاق، فيفدى فمن فدي يدفع مقابل رقبته مالا ثم يرجع حرا ويرجع إلى بلده. وبعض الناس يبقى رقيقا، وهؤلاء الرقيق منهم من يعمل على المكاتبة، يكاتب سيده على مبلغ ويأذن له سيده أن يعمل، لأن العبد وهو عبد إن عمل فكسبه لسيده وليس له، كسبه لسيده وليس له، والسيد عنده عبيد ذكور وإناث ويكافرهم، يزوج بعضهم ببعض ويتكاثرون ويبقوا جميعا عبيدا له. حتى الحر النكح أمة أنت تملكها فولدها عبد وملك لك، ولذا في الشرع لا يجوز للحر أن يتزوج أمة غيره إلا عند الاضطرار، وعدم الزواج منها أفضل. ولذا أثر عن عبد الله بن عباس قال: لئن أستمني أحب إلي من أن أرق بعضي. يستطيع الزواج الأمة، فإن تزوج الأمة فأنجب منها فيصبح بعضه وهو ولده رقيقا، فيقول: لئن أستمني أحب إلي من أن أسترق بعضي، من أن أجعل ولدي رقيقا. لأن الحر إن تزوج أمة فولده عبد. في الحرية وعدمها الولد ينسب لأمه لا لأبيه، الولد ينسب لأمه، وفي النسب كذلك. إذا قال بعض أهل العلم: من تزوج قرشية أو هاشمية فولده سيد وإن لم يكن هو سيد. إذا إن تزوجت أنت هاشمية فولدك سيد لأمه، فالنسب الذي تقرره من الأم، إن كان النسب من الأب والأم فبها ونعمت فهذا أحسن إلى آخره، وهذا مذكور في القرآن. طيب، فأقول الرقاب أن يشتري مؤدي الزكاة رجلا عبدا أو أمة عبدة ويحررها ويحسب ثمن هذا الرجل أو هذه الأمة من الزكاة، فهذا أمر لا حرج فيه. وكذلك أن يعين المزكي المكاتب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: المكاتب عبد ما بقي درهم. أنا كتبت عبدي فقلت لعبدي: أعتقك شريطة تدفع لي 10,000، فإذا بقي عليه درهم واحد هو عبد حتى يوصل لي 10,000. فأنا رأيت رجل مكاتب دفع مبلغا وبقي مبلغ، فلي شرعا أن أعاونه في إكمال ما تبقى من مكاتبته لسيده حتى يصبح حرا. اسمع معي قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. يبتغون الكتاب المكاتبة مع أسيابه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله يقول: فكاتبوهم. كان عند أنس عبدا، كان عند أنس عبد، فطلب المكاتب طلب عبده من سيده من أنس أن يكاتبه، فأبى أنس المكاتبة، فجاء العبد وكان صالحا يبدو عليه الصلاح، فجاء العبد فأخبر عمر، فلما نظر عمر أنسا ضربه بالدرة وقرأ هذه الآية وأمره أن يكاتب عبده فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يجب المكاتبة على أقوال من أهل العلم. فمن قال بالوجوب استنبط من درة عمر، قال عمر لا يضرب على المسنون، عمر لا يضرب إلا على الواجب. ورضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر، وما أحوج الناس اليوم لدرة عمر. ورحم الله هشام بن حسان، أخرج هشام بن حسان عن بعض التابعين قال كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج. درة عمر كانت أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، لذا قالوا في درة عمر ما أدب رجلا فيها إلا واستقام ولم يعد إلى ما ضرب عليه. وزعم الدميري الفقيه المعروف أن درة عمر كانت هي حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد وضعها في عصا فيضرب بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بالبركة ضربة درة عمر فأن صاحبها لا يعود إلى ما أخطأ عليه لأنها هي حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أجد في هذا ما هو مسند، لكن هذا مذكور عند الدميري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال من أعتق رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو منه عضوا، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وعن البراء بن عازب عند أحمد البخاري في الأدب المفرد وابن حبان والدرقطني قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن كنت أقصرت الخطبة، خطبة قصيرة، عمل تدخلني الجنة، لقد أعرضت المسألة. المسألة يدخلك الجنة شيء كثير. أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليست واحدة؟ أعتق رقبة وأفك، أعتق نسمة وأفك رقبة. فقال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، فك الرقبة أن تعين في عتقها. إذن الرقاب، وفي الرقاب تشمل أصل العتق وتشمل الإعانة على العتق، والإعانة على العتق هي المكاتبة كما قلنا. إذن هذا المراد بقوله سبحانه وتعالى. وفي الخامس قال وفي الرقاب، ثم قال في المصرف السادس والغارب. الغارب المدين الذي استدان في غير معصية، للأسف كثير من هذه الأيام، في هذه الأيام الذين يطلبون الزكوات هم غارمون بحرام، غارمون بسبب الوقوع في الربا. فالذي وقع في الربا لا يلقى، لكن من كان غارما وكان غرمه في غير معصية وليس لديهم ما يوفون به دينهم أو تحملوا مالا للإصلاح بين الناس، فهؤلاء يعطون الزكاة ولا حرج في ذلك. بعض أصناف الزكوات التي الله جل في علا ذكرها، نحن الآن ونحن طلبة علم قد نعيب بعض إخواننا الذين يعملونها، وهذا من جهلنا. خذ هذه الصورة الغارمين، وهذه صورة عملية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن قبيصة ابن مخارط الهلالي رضي الله تعالى عنه قال تحملت حمالة من الذي يتحمل حمالة يصلح بين أقوام اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا ويتحمل تفعديات من قتل؟ فتحمل قبيصة الديات صلح اضطر صلح لا يجري إلا أن يقول عندي الديات عندي، وهو لم يفعل شيئا لكن تحمل حمالة، يقول تحملت حمالة، وكان رجلا مسموع الكلمة له جاه عند الناس، فأصلح فتحمل هذه الحمالة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، ابق عندنا. العاملون عليها يأتون قريبا فنأمر لك بها. قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد، إلا لأحد ثلاثة: المال الذي لك أن تأخذه لا يحل أن تأخذه من مال الزكاة من أموال الناس حتى في الصدقات إلا لصنف من أصناف ثلاثة: رجل تحمل حمالة كحالة الكهل، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، فقط تأخذ مقدار الحمالة التي تحملتها، ليس معنى هذا أن تصبح كل أموال الزكاة لك حلال، مقدار ما تحملت. هذا الأول. وآخر رجل أصابته جائحة هلاك، هلك ماله بسبب حريقة، بسبب حرب، بسبب لصوص، بسبب سيل مطر، فأغرق كل ما يملك. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش، له أن يأخذ حتى يبدأ يقوم يتعافى. ورجل أصابته فاقة، فقر، تاجر بدأ يخسر، فصابته فاقة، قال ورجل أصابته فاقة فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب قوم: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، ما عدا هذه المسائل الثلاث سحت حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ هذا. هذا معناه في الغالب إنسان غني فأصابت ماله جائحة، تحمل حمالة لا يستطيعها، فحينئذ له أن يأخذ الزكاة، وللمعطي الزكاة أن يدفع عنه، أن يدفع الزكاة عنه ليرفع عنه هذه الحمالة أو هذا الذي وهذا البؤس الذي حل به بسبب الجائحة في ماله. هذا مصرف يخفى على كثير من الناس. ثم قال الله عز وجل: وفي سبيل الله. فمن صرف الزكاة الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يعينهم على قتال الكفار. ففي سبيل الله الغزاة والمرابطين عند عامة المفسرين، فيصرف من أموال الصدقات والزكوات ما يخص الجهاد في سبيل الله، سواء كان ذلك في وسائل الجهاد من الآلات والحراسة في الطهور وأدوات الجهاد، سواء كانت في البر أو في البحر أو في الجو. أعجب كيف أمة تغلب ومن زكاة أموالها ما يعينها على قوتها من أن تنهض وأن تقوم. لماذا صناديق النقد الدولية؟ وهذا ديننا في مصارف الزكاة. فالمال له طغيان، له قوة، والله جل في علاه ودبر قوة المسلمين في أموالهم فجعل هذا النصيب لهؤلاء الأصناف وجعلهم من مستحقي الزكاة. فيشمل شراء العدة للجهاد من سلاح وخيل ومراكب، ويشمل بناء الحصون. ومما يغفل عنه كثير من الناس ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم حميد الساعدية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله. فذهب غير واحد من المحققين من العلماء أن الفقير الذي لا يستطيع أن يحج إلا من مال الزكاة فلك أن تعطي زكاة مالك لفقير لا يستطيع أن يحج إلا به. ترى إنسان فقير تقول يا فلان حج وحجك حسابي وأعطيه زكاة مالك ولا حرج في ذلك. فالحج من سبيل الله، من مصارف في سبيل الله الحج. فهذا يشمل جميع أنواع الحج. سؤال يسأل: هل طالب العلم يعطى من مصرف في سبيل الله؟ الجواب لا. طالب العلم يأخذ من مصارف الزكاة لفقره لا لطلبه. فطلاب العلم قسمان: أغنياء عندهم أموال، فهؤلاء الزكاة واجبة في أموالهم ولا يحق لهم أن يأخذوا، وفقير يحتاج للصدقة. فهذا الفقير إن كان طالب علم فمن باب أولى أن تعطيه الزكاة، فتعطيه الزكاة لفقره لا لطلبه. فطالب العلم إن كان فقيرا فلا حرج أن يأخذ من زكاة المال لا لأنه طالب علم بل لأنه فقير. الآن المصارف الزكاة في المراكز التي هي في ديار الغرب والإسلام فيها غريب، فهل هذه المصارف تشمل في سبيل الله؟ بعض أهل العلم قال أنها تشمل إذا كانت هذه المصارف القائمون عليها يعلمون الناس وينشرون التوحيد الصحيح ودين الله عز وجل الصحيح. فبعض أهل العلم قال إن كانت هذه المراكز لا تقوم إلا بالزكوات فهذا جائز، وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله. قال: وأما إن كانت تقوم بالصدقات لا بالزكوات فبها ونعمة، أما إن احتجنا إلى الزكوات قالوا فهذه المراكز هي فرع من فروع قول الله عز وجل وفي سبيل الله، هذه فرع من هذه الفروع. طيب، المصرف الثامن والأخير من مصارف الزكاة قال الله عز وجل: وابن السبيل. المسافر المجتاز من بلد إلى بلد ليس معه ما يستعين به على سفره، فهذا ابن السبيل يعطى من زكاة المال. حتى هذا ابن السبيل لو وجد من يسلفه ويعطيه فله أن يرد هذا العطية ولا يقبل منا من أحد، وله حق في أموال المزكي. وإن وجد من يعطيه ديناً يقول الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير مفصلا أحوال ابن السبيل، قال: وأما ابن السبيل فلم يختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد، ولو وجد من يسلفه، إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة. ويقول: أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافرا في معصية لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيئا، لأنه إعانة على معصية. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان سفره في قربة في طاعة فلا خلاف أنه يعطى، إن كان في قربة في حج في جهاد في صلة رحم في طلب علم، هذا ابن سبيل في سفر في قربة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يعطى. طالب العلم الذي ينتقل من بلد لبلد فتقطع نفقته، أو واصل الرحم، أو معالج مريض، قد يأتي إنسان سليم مرافقا لمريض ليكون رفيقا له في تطببه، فهذا في سفر قربة. فهذا ابن السبيل في سفر القربة لا خلاف بين أهل العلم في أنه يعطى. ثم قال: وقال بعض أهل العلم، قال: واختلف العلماء فيما إذا كان السفر مباحا. الآن السفر ثلاثة أنواع: نوع معصية لا يعطى، ونوع قربة يعطى، بغض النظر عن نوع القرب، عن نوع القربة. في نوع ثالث من أنواع السفر، السفر المباح، ليس هو قربة وليس هو حرام، وليس هو حراما، مباح، واحد طالع شمه فانقاطع به السبيل. فيقول: وإن كان في مباح فقد اختلف العلماء في ذلك، فقد لا يعطى لأن المباح لا يلزم. وقال بعض العلماء: يعطى لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في السفر الواجب، فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة، ويفطر فيه المسافر، ويفعل فيه كل الترخصات، فكذلك يعان صاحبه عليه. فإذا السفر، كل سفر سواء كان قربة أو كان مباحا، ما لم يكن سفر معصية وانقطع السبيل بهذا المسافر، فله أن يأخذ من زكاة المال. ذكر الله تعالى هذه الأصناف الثمانية فقال: فريضة من الله. فرض الله عز وجل هذه الأصناف وجعلها فريضة في مال الأغنياء، وقسمها بنفسه، لأن أهل هذه الأصناف هم مستحقون للزكاة دون غيره. يجب على عقولنا وقلوبنا أن تتسع لما قرر الله، وأن نعلم هذه الأصناف الثمانية من مستحقي الزكاة. قال الله تعالى وختم الآيات: قال والله عليم حكيم، الله عليم بمصالح خلقه، لا يخفى عليه شيء من ظواهر الأمور وبواطنها. حكيم سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله وفي خلقه وفي شرعه، يضع كل شيء في موضعه اللائق به، ولا يدخل في شرعه وفي تدبيره سبحانه وتعالى خلل. هذا آخر ما عندي حول هذه المصارف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.